بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، كنا نناقش أول أمس أثر الرافضة على العالم الإسلامي في المجال السياسي، المجال العقدي والفكري. يتحدث الدكتور القفاري حفظه الله تعالى هنا عن أثرهم من حيث التبشير بالدين الرافضي ونشر الترفض في العالم الإسلامي. يقول: مما يبين مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في أوساط المسلمين ما سجل في نصوصهم القديمة من أنه لم يقبل فكرتهم إلا أهل مدينة واحدة في الكوفة، فقد رووا عن أبي عبد الله قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. فالتشيع لم يجد له موطنا في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عن العلم وأهله. وهذا من آثار ابن سبأ، فقد كان له نشاط مبكر في الكوفة وما غادرها حتى ترك فيها قلية تعمل على منهجه أو على نهجه. وقد لاحظ شيخ الكوفة وعالمها أبو إسحاق السبيعي المتوفى سنة 27 و100 التغير الذي طرأ على هذه البلدة، فقد غادر الكوفة وهم على السنة، لا يشك أحد منهم في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، ولكنه حينما عاد إليها وجد فيها ما ينكر من القول بالرفض. ثم ما لبث أن سرى داء الرفض إلى العالم الإسلامي، حتى يذكر بعض الباحثين أن الشيعة يشكلون 10% من مجموع المسلمين اليوم. وطبعا هذه النسبة لا شك أنها مبالغ فيها، ومن مصلحة الشيعة أن يضخموا أعدادهم ليطالبوا بمزيد من الحقوق في البلاد التي يحاولون غزوها. ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية نشطة تسرح في العالم الإسلامي لنشر الرفض بموجب خطة مدروسة وتمويل مالي من الحوزات العلمية التي تستمد رصيدها المالية من عرق وجهد أولئك الأتباع الأغرار الذين خدرت أفكارهم وشحنت عواطفهم بتلك الدعوة الجميلة الخادعة حب آل البيت عليهم السلام، والتي ليس لشيوخ الشيعة نصيب منها إلا الاسم والدعوة، فاستولوا على الأموال الكبيرة باسم قمص الإمام. هذه الخلايا السرية تارة ترفع شعار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأخرى باسم جمعية أهل البيت. وبعد قيام دولة الآيات في إيران تحولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى مراكز للدعوة إلى الرفض وتصدير الثورة، واستغلوا المراكز الإسلامية والمساجد لا سيما في أيام الجمعة للدعوة للاتجاه الرافضي. و ثم بعد ذلك يذكر تحقيق النشر في مجلة المجتمع عن النشاط الرافضي في أوروبا. طبعا أوروبا وأمريكا الحرية عندهم مكفولة إلى حد بعيد جدا، حرية السرية يتكلم عن أي عقيدة، فلا يمكن أن تقف قيود أمام شخص يريد أن ينشر فكرا مهما كان. فمن ثم يجد الرافضة هناك مناخا ملائما للنشاط الواسع والدعوة إلى دينهم. المشكلة بس إن هم عمرهم يعني ما يفكروا يدخلوا كافر في الإسلام، كل نشاطهم بيتركز على إدخال أهل السنة في دينهم عن طريق مئات وألاف الكتيبات والمنشورات الخاصة بالفكر الشيعي وتوزيع ذلك في أماكن التجمع على أبواب المساجد أو في البريد أو من خلال وسائل أخرى. حتى المراكز الثقافية والمكتبات تبدو وكأنها أقيمت من أجل نشرة التشيع، دعوة التشيع الإيراني بين الأقلية المسلمة في أوروبا. تتكلم عن الثورة الإيرانية ومنهجها العقائدي، وتقيم وتنظم دروسا وندوات تتعلق في معظمها بالقضية العقدية. كذلك يرسلون بعض الشباب إلى المساجد ليتولوا يعني نشر هذا الفكر، فتحصل كثيرا جدا من المصادمات بين السنة والشيعة في الغرب بسبب هذه يعني المحاولات التي تسبب الفتن. نشاط الرافضة متعدد الوجوه متنوع الوسائل، لا يراعى فيه مبدأ كما هو الحال عند أهل السنة. يعني عند أهل السنة أن هناك أخلاقيات تحكمه، أما الرافضة فلا يوجد أخلاقيات، خاصة وأنهم يرون التقية 19 الدين. التقية هي كذب 19 الدين. وقد اعترف بعض علمائهم المعاصرين من حيث لا يدري أن التقية عندهم هي كما يقول بالحرف الواحد، وهو محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان، يقول إن التقية هي تعني إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، أو الغاية هي المفروض تسوغ. الكلمة تبرر ليست كلمة فصيحة، وتبرير ليست كلمة فصيحة. لو رجعت القاموس اللغة تجد الكلمة دي يعني محدثة، إن التبرير بمعنى يعني إيه؟ تسويغ الشيء. فكلمة تبرر هي شائعة فعلا، لكن وأحيانا بنستعملها لأننا تعودنا عليها، لكن من حيث اللغة التعبير ده غير فصيح. الغاية تسوغ الواسطة أو الوسيلة، يعني في سبيل الغاية التي تنشدها استخدم أي وسيلة. وهذا مبدأ من ميكافيلي. ميكافيلي يعني أو الميكافيلية هو أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والأنانية، مبني على مبدأ الغاية تبرر الواسطة، وهو ينسب إلى المفكر الإيطالي نيكولا ماكافيلي المتوفى سنة 1527 ميلادية، رائد هذا المبدأ، ولو كتاب مشهور سجل في هذا المبدأ، كتاب اسمه إيه؟ الأمير. كل الساسة على وجه الكرة الأرضية لازم يدرسوه، أي واحد يدخل السياسة لازم يدرس كتاب كويس، الأمير. وقدمه لأحد ملوك أوروبا في القرون الوسطى. فالميكافيلية اعتمدها الذين لا دين لهم في تحقيق أهدافهم، أما في الإسلام فإن الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة المحرمة، ولذلك فإن وسائل الروافض لنشر مذهبهم قد اكتست بألوان من الخداع والتغرير، راح ضحيتها جملة من القبائل المسلمة والأفراد المسلمين في بلاد بكاملها ترفضت وتشيعت بسبب انخداع بمبدأ التقية ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك السذج ما زالوا حتى اليوم، يعني في ناس عايشة كأنها مش تعيش على الكوكب الكرة الأرضية. يعني واحد اسمه يوسف ندى من كبار يعني رموز الإخوان، وله تاريخ عريق في وبيكتب مقالات عجيبة جدا كأنه لا يعيش في هذا العالم، وبيدافع عن الشيعة باستماتة، بيقول ما في فرق إطلاقا بين السنة والشيعة إطلاقا، دي قضايا فقهية خفيفة. لسه في ناس بتقول الكلام ده، وأنا عشان بس مش عايز أضيع وقتهم كنت قريت لكم المقالات اللي بيقول فيها كلام يعني عجيب الحقيقة، إن مع كل اللي بيحصل ده والناس لسه بتقول هذا يعني الكلام. فدايما دعوة التقريب بين السنة والشيعة ودعوة أن ما فيش فرق بيننا وبينهم دي بتكون كبري أو قنطرة بيمر عليه الغزو الشيعي إلى قلوب الشباب، وبالتالي هي وسيلة من وسائل نشر الدين الشيعة مثل هذه التصريحات المسمومة الخطيرة، إن ما فيش فرق، ما فيش فرق معناها إن إحنا ممكن يعني زي ما أنت ممكن حنفي يبقى حنبليا أو شافعيا، فنفس الشيء ده مذهب زي المذاهب الأربعة مفيش خلافات بيننا. فطبعا ده ترويج للدين الشيعة، لأن في الحقيقة هذا ليس الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا. من قديم جدا كشف الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في مجلة المنار كيف أن العلامة محمد كامل الرافعي أثناء سياحته في هذه الديار في بغداد، يعني ما يقوم به علماء الشيعة من دعوة الأعراب إلى التشيع، يعني عدد كبير جدا من السنة في إيران تشيعوا بسبب دعوة التقريب، بسبب هذه الشعارات المسمومة لا فرق بين الشيعة والسنة إلا في مسائل الفرائض. خسرنا قبائل كبيرة جدا كما حصرها هنا في هذا الموضع بسبب التسامح في غير موضع التسامح. فيقول كشف أثناء سياحته في تلك الديار ما يقوم به علماء الشيعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء في كل وقت. فدخلوا لزعماء القبائل من خلال أن الدين بتاعنا يبيح التمتع وما فيهوش أي ذنب ولا شبهة ولا كذا، وإيه المشكلة؟ فطبعا هذا مما فتح باب الترويج لهذا الدين. يقول فقد دفعوا مجموعة من شيوخ القبائل إلى اعتناق الرفض عن طريق إغرائهم بالمتعة. وقد قام الحيدري في عنوان المجد قدم بيانا خطيرا بالقبائل السنية التي ترفضت بجهود الروافض وخداعهم، فقال وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا من قريب فكثيرون. ذكر بقى قبائل كثيرة جدا، مثلا ربيعة ترفضوا منذ 70 سنة، تميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ 60 سنة بسبب تردد شياطين الرافضة إليهم، وهكذا ذكرك يعني إلى أن قالوا عشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد ترفضت منذ 60 سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم. ومن العشائر المترفضة كذا وكذا، قاعد يذكر بقى قبائل كثيرة العدد جدا كلها دخلت في دين رافضة بهذا يعني السبب. يقول هكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذكر قبائل أهل السنة التي اعتنقت الرفض في غفلة من أهل السنة. ولأنهم طبعا احنا دلوقتي بيحصل نوع من الترفض، يعني انا بيتصل بي ساعات ناس وبيسألوا عن ان واحد صديقي دخل في دين الرافضة وبيبدأ يثير شبهات ويقول انتم مش بتقروا، انتم بتعرفوش حاجة، ده السنة فعلوا وسووا ويشتم الصحابة الى اخره. فكثير من الناس يقولوا ما لا خطر على مصر من الرفض. الحقيقة الخطر الحقيقي هو الخطر الذي تستهين به، يعني الخطر الذي لا يواجه بنوع من الحذر هو ذا الخطر الحقيقي، لأنك تستهين به تهون من شأنه فبالتالي يتغلغل في هدوء وصمت مثل السرطان في البدن. فالخطر الذي تستهين به يكون أشد خطر، أشد وقعا من الخطر الذي تتحفز له وتستعد له. يقول إن هؤلاء انخدعوا بأقاويل الرافضة دعونا نلتقي ونتعاون وهيا إلى الوحدة والتقارب، والمذهب الشيعي لا يعد الخلاف بينه وبين أهل السنة، الخلاف بين المذاهب السنية نفسها. فهيأ أهل السنة بسكوتهم الأرضية لشيوخ الرافضة لنشر مذهبهم، وإلا لو أعلن الحق وبين لمن خدع بالرفض أحد. وهم لا يزالون إلى اليوم ينشرون معتقدهم على كل المستويات. الشيعة لهم اهتمام بالناس اللي هم في مراكز يعني سياسية ويبذلون جهدا كبيرا معهم. يعني نشر من سنتين تقريبا أن حاكم جزر القمر دخل في دين الرافضة، رئيس هو ولا ملك جزء القمر رئيس، قالوا ان هو دخل في دين الرافضة وحصل ضجة شديدة هناك في جزء القمر وهي بلد إسلامية معروف، ومع ذلك استطاعوا ان يصل لهؤلاء الناس. ليه؟ لان اماكن بعيد عن العلم وفيها عجمة، ما فيش قرب من اللغة العربية ومنابع العلم، ويمكن في دعاء ايضا يزينون دين الرافضة ويخدعون الناس بهذه الشعارات يعني المعروفة. هناك نماذج من شيوع الترفض بسبب أن شخص يكون رئيسا أو زعيما أو أميرا يدخل في دينهم فيتبعه من يعني خلفه. ذكرنا من قبل في بحث سلطان المنامات قصة الأمير برهان نظام شاه في الهند. هذا الأمير تشيع وبالغ في ذلك حتى إنه أمر الناس بعد ما كان سني، أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم في المساجد والأسواق والشوارع، وجعل الأرزاق السنية للسابين من خزانته. يعني كل ما اجتهد في سب أبي بكر وعمر وعثمان وشتم الصحابة له مكافآت من الخزائن أمواله والخاص. أرزاق وعطايا تهب لكل من يجتهد في شتم الصحابة ولعنهم رضي الله عنه. وقتل وأسر خلقا كثيرا من أهل السنة والجماعة. سبب ذلك سبب عجيب ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه، أن ولده عبد القادر ابتلي بمرض عسير عجز الأطباء عنه واستيأس الناس من حياته، وكان برهان شاه الأمير اللي هو أبو عبد القادر هذا يبذل النقود والجواهر والأموال الطائلة في علاج ولده وأيس الأطباء من شفائه. فبشره الشيخ طاهر، طاهر ابن رضا الإسماعيلي القزويني، كان أمر إسماعيل ابن حيدر الصفوي أمر بقتله، فخرج من بلاده وقدم إلى الهند، هو رافضي. ثم استقدمه برهان شاه إلى أن مطارد يعني، فاستقدمه إلى بلاده وبنى له مدرسة يدرس بها. طبعا ده يدل أنه ما كانش فاهم حاجة برهان، يعني منتسب لأهل السنة بالاسم، لو كان يفهم إن ده شخص على دين الشيعة لما مكنه بهذه الطريقة. لكن اللي حصل أنه جابه في بلاده وعمل له مدرسة وخلاه يدرس للناس، وكان يحضر دروسه العلماء كلهم. وكان يحضر برهان الشاه أيضا لأنه كان يميل إلى حضور مجالس العلم، ويجلس عنده إلى آخر البحث حتى يخلص الدرس، حتى إنه كان يحقن الماء في البطن يحتاج لقضاء الحاجة، فكان يمتنع من الخروج حتى لا ينقطع عن حضور الدرس. درس هذا الإيه الرجل اللي هو طاهر ابن رضا الإسماعيلي. فلما الأمير نظام برهان شاه هذا لما ابنه يعني وصل لهذه المرحلة، بشره الشيخ طاهر هذا الرافضي ذات يوم بشفائه، قال له أنا أبشرك أن ولدك سوف يشفى، وعاهد إليه قال له بس في المقابل توعدني أن لو ابنك شفي أن تخطب للأئمة في الجمع والأعياد. يخطب للأئمة، الأئمة مين؟ الاثنى عشر أئمة الرافضة في الجمع والأعياد، وأن يروج مذهبهم في بلاده. فعاهده برهان شاه. دائما العجمة بتخلي الإنسان بعيد عن العلم، يعني العجمة شيء بغيض. فهل هذا يعني سبب يصلح الإنسان يتخلى عن عقيدته من أجله يغير دينه ودين الشعب بتاعه كمان؟ لا، على سلام حقق له الوعد بتاعه، معناه أنه بيساوم على إيه؟ يعني هل مثل هذا يتخلى الإنسان عن عقيدته من أجله؟ فطبعا ده يدل أنه كان إنسانا يعني جاهلا، يعني زي أي جهال ينتم، لأن ما بيتحولش للنصرانية أو دين الرافضة إلا من لم يصح انتمائه في الأساس لمين؟ لأهل السنة. لأن من شأن منهج الحق إيه؟ لما هرقل سأل أبا سفيان وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالسهم في الإيمان بيتجه لاتجاه واحد بس، زي اتجاهات المرور، اتجاه واحد مش رايح جاي. لكن قليل جدا الناس اللي هي بتبقى ترتد عن الإسلام إلى النصرانية مثلا أعوذ بالله أو دين الرافضة، فدول غالبا بيكون انتمائهم انتماء اسميا وليس انتماء حقيقيا، مش فاهم حاجة أصلا. زي برضو داخل الفرق الإسلامية دائما السهم يتجه من فرق البدع إلى مين؟ إلى أهل السنة. يعني ما تلاقيش واحد سني ينقلب أشعري أو معتزلي أو خارجي، لكن تلاقي كتير جدا من أهل البدع دائما يتجهون يتوبون ويرجعون إلى منهج الإيه؟ أهل السنة هم منهج الحق. واضح؟ فالمهم يعني في تلك الليلة رأى الأمير برهان شاه، رأى في الرؤية في المنام أن رجلا يقدم عليه، داخل عليه واحد وستة رجال معه في جانبه الأيمن وستة كذلك في جانبه الأيسر، وقيل له إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأئمة من أهل البيت. فسلم عليه برهان شاه فقال له الرجل القادم اللي هو بيدعي إن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله سبحانه قد شفى ولدك فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر. ثم انتبه برهان شاه من نومه فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه في تلك الليلة، فتلقن من الطاهر مذهب الإمامية من الولاء والبراء، وتشيع أهل بيته وخدمه نحو 3000، وصار الطاهر مقضي الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن أو الدكن في الهند. فدي قصة انتشار جت من خلال أنهم يركزون على أصحاب يعني السلطان. من الأمثلة المعروفة أيضا ما حصل من ابن المطهر الحلي مع خدا بندا، وقد كان لذلك آثاره المعروفة تاريخيا. في العصر الحاضر في مغازلات كده مع الأخ العقيد، مغازلات كتير أو بين الشيعة وبينه، درجة في وقت الوقت هو أتكلم وقال إنه هو من آل البيت، ينتمي لآل البيت، وبين وقته التاني بيهدد الغرب دائما إنه هو هيعمل إيه، هيقيم الدولة الفاطمية من جديد. يعني إذا كانش الغرب يعني يتحسن معايا أنا سأهددهم بأنه سأعيد الخلافة الفاطمية من جديد في الشمال الأفريقي. لكن إيه اللي حصل بين مطهر الحلي أو الحلي مع خدا بندا؟ خدا بندا ده اتكلم عنه ابن تغري بردي المؤرخ السني، بيقول إيه؟ وكان مسلما فترفض، كلمة لها مغزى، بيقول وكان مسلما فترفض. إيه بقى القصة؟ يقول خدا باللغة الفرنسية خدا يعني الله، بندا يعني عبد، فخدا بندا عبد الله. وخدا بندا هو الثامن من ملوك الإلخانية والسادس من ذرية جنكيز خان، واسمه الحقيقي الجيتو ابن أرغون ابن أبغى ابن هولاكو. قال ابن كثير في حق خدا بندا هذا: أقام سنة على السنة، أقام سنة على السنة، ثم تحول إلى الرفض وأقام شعائره في بلاده، وذلك أنه كان حديث عهد بدين الإسلام ولا معرفة له بالعقيدة الإسلامية وتاريخ الإسلام، فالتقى بابن المطهر الحلي فزين له مذهب الرافضة الباطل، فدخل فيه مع جميع عشائره وقبائله وأتباعه. وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كنهج الحق ومنهاج الكرامة، اللي هو رد عليه مين؟ شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية لدعوة، يعني هو أصلا ألف كتاب نهج الحق ومنهاج الكرامة خصيصا لهذا السلطان لكي يقنعه بالدخول في دين الرافضة وليغريه بالتمسك بالمذهب الرافضي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جرت في أيامه فتن كبار ومصائب عظام، فأراح الله منه البلاد والعباد وقصم عمره وهو ابن 36 سنة. وبعد ما توفي السلطان المذكور تاب ابنه في 710 من الرفض، ورجع عن هذه العقيدة الخبيثة بإرشاد أهل السنة وأبعد الروافض، فهرب الحلي إلى الحلة وسائر علمائهم. يقول: كما قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية من الإيمان واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقديم لكتب الشيعة. وطبعا ده واقع احنا بنعيشه الآن في بعض الصحف، سميها بقى الصفراء السوداء أي شيء، اللي هي بتبقى مقالات مفروشة وإيجار للي يدفع، عايزين نمدح الشيعة. مرة عملوا عدد كامل اسمه ايه مش مهم الأسماء، يعني عملوا عدد كامل اللي موجود عندي، عدد ملحق جريدة كاملة كل موضوعاتها مدح 3 أشخاص: مدح الخميني وحسن نصر وأحمد نجاد، وفي نفس العدد مقالات بتشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هنا في مصر. فدي مجلات ايه؟ إيجار ومفروش، يعني حسب اللي عايز. انت عايز نشتم في مين؟ دي بتتأجر، مجلات بتتأجر، ناس بتبيع ضمائرها ل يعني أموال الرافضة. نعم. ويقومون بانتقاء الأذكياء من الطلاب والطالبات في العالم الإسلامي وبخاصة الدول الأفريقية، ويعطونهم منحا دراسية مجانية في قم ليغسلوا أدمغتهم ويربوهم على الرفض حتى يعودوا لبلدانهم ناشرين للرفض داعين له. يقول الشيخ الأزهر: الحقيقة المقالة دي في أخبار اليوم سنة 1406، مش فاكر مين كان شيخ الأزهر أيامها. الله مش مهم. على كل حال هي بس يعني القيمة بتاعت المقالة دي إن فيها نوع من التكفير عن فتوى الشيخ شلتوت المعروفة في التقريب. يقول شيخ الأزهر سنة 1406: الأنباء التي تصلني من كافة أنحاء العالم الإسلامي تدل على أن هذه الحركة الإيرانية الخمينية الآن تنشر العنف وتحاول أن تستقطب الشباب بوجه خاص في كثير من البلدان الإسلامية بالإغراءات المتعددة المالية والدراسية في إيران وغير ذلك من السبل، بقصد إحداث الفرقة باستقطاب هؤلاء الشباب ودفعهم إلى إثارة الخلافات في بلادهم وبين شعوبهم. وأعتقد أنه على الشعوب الإسلامية أن تكون حذرة فيما تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرها، فهي حركة من الحركات الموفدة لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف فيما بينها. من الآثار العقدية والفكرية على العالم الإسلامي أيضا ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين إلى أهل السنة. يقول: وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسبين لأهل السنة لوثات من الفكر الرافضي، وبرزت كتابات لهؤلاء متأثرة بالشبهات التي يثيرها الروافض في أمر الإمامة والصحابة رضي الله عنهم. والمطالع لما يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تاريخ صدر الإسلام أو نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام أو مسائل الإمامة والخلافة يدرك مدى تأثير الكيد الرافضي في تحوير الحقائق أمام هؤلاء. يعني حتى كاد ينتشر الآن التزوير في معظم مناهج التاريخ والكتب التاريخية، ولا توجد يعني بقع مضيئة إلا في كتابات العلماء السلفيين، أحب الدين الخطيب وأئمة السلف والخلف ابن تيمية وغيره من هم دول فقط اللي إيه من خلالهم تستطيع أن تطمئن دراسة التاريخ. أما بما عدا ذلك فالغالب والشائع هو التطاول بفعل مؤامرة كيدية خطيرة قديمة وحديثة، وحديثا كثير جدا من الناس الأعلام تلوثوا بالكتابات اللي هي الأفكار الشائعة الموجودة في كتب الأدب أو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأصبحت كأنها دي الأساس. حتى إن حسن نصر لما مع أنه كرجل سياسي أو دبلوماسي بيجتهد جدا أنه يحاول ما يقربش ويعلن عن هويته هويته السوداء كالثوب الذي يلبسه، هذه العقيدة الشركية التي يعتقدوها هذا الخبيث، وهو حريص جدا على أنه دائما يعني يعزف على وتر الوحدة والناس اللي بتعمل دعاوى طائفية إلى آخر هذا الدجل. لكن لما حب يشتم حد من الصحابة ما قدرش يتكلم إلا على معاوية وعلى أبي سفيان، يعني والد معاوية رضي الله عنهما. ليه؟ لأنه عارف أن الأرضية الخلفية الثقافية عند عامة أهل السنة مشوشة في هذا الجانب، ولن يثير هذا عندهم نوع من الحساسية، بخلاف ما لو تكلم على أبي بكر وعمر هو لا يقع في هذا أبدا على الملأ لأنه سينكشف. لكن هو اختار يشتم الشخصيات اللي لو شتمها ما هو كل معظم السنيين الجهلة يبتلعون هذا الطعم ويتطاولون على معاوية وأبيه أبي سفيان. فهنشوف مثلا طه حسين لما ألف كتاب اسمه على مسمى الفتنة الكبرى، وهو فتنة كبرى. حتى العقاد لما كتب قال عبقرية الصديق عبقرية عمر، لكن جه عند أمير المؤمنين علي وقال إيه اسمه إيه الكتاب بتاعه، ها عبقرية الإمام. لا ما قالش الإمام علي، دي الإمام، يعني كأنه إذا أطلق لفظ الإمام فلا ينصرف إلا إلى علي رضي الله عنه، ما قالش الإمام علي، لا عبقرية الإمام، يعني والباقي مش أئمة. هو نوع من التأثر بهذه الكتابات يعني. وكتير بقى من عبد الرحمن الشرقاوي ومعظم الناس اللي بتكتب في التاريخ مشوشة في هذه الجوانب لهذه الأسباب التي يعني نذكرها. يقول: أنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف زمرة مرتزقة قد أغراها بريق المال ودفعها متاع الغرور لتقول ما قالت ولتكتب ما سطرت، والروافض يدفعون المال للرموز المشهورة حتى يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضي. ومن قديم قال الشعبي: لو أردت أن يملأوا داري ورقا وأكذب على علي لفعلوا، والله لا كذبت عليه أبدا. يعني كان موضوع شراء الذمم والضمائر والأقلام بالمال شائع من قديم. فبيقول أن الرافضة الشعبي بيقول لو أنا وافقت يملأوا لي بيتي يملأوا كله فضة ورقا، لكنني يحلف أنه والله لا كذبت عليه، لا أكذب على علي رضي الله عنه. فكيف اليوم وقد كثر المال في أيديهم وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين وغرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور. إذا أردت مثالا على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرافضي فإليك ذلك. مثال على تأثر ناس ينتسبون إلى أهل السنة أو ليطيف من الأطياف التي تنتمي لأهل السنة ومشهور جدا، ومع ذلك يقول كلاما في غاية الخطورة. هو لو قاله واحد شيعي حنكون احنا مستحفزين ومتوفزين وحذرين، لكن لما السم يضعه لنا في الأبار التي نستقي نحن منها من أناس من جلداتنا ويتكلمون ألسنتنا بيكون أخطر، لأننا لا ننتبه للخطر هنا. للأسف الشديد المتكلم هو الدكتور علي سامي النشار صاحب كتاب شهداء الإسلام في عصر النبوة، يكتب كتابا باسم نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، يضع فيه ما تقر به عيون الروافض فيكفر فيه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، تخيلوا أن واحد ينتسب إلينا وإن كان هو إمام الأشعرية في مصر يعني كما يسمى، لكن هو في الجملة الأشاعرة بيدخلوا تحت إيه المظلة كاسم، وإن كانوا هم فرقة طبعا مش أهل السنة ولا حاجة. يقول النشار كلام بشع جدا، يقول: ومهما قيل في معاوية ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله، فإن الرجل لم يؤمن بالإسلام أبدا، ولقد كان يطلق نفاثاته على الإسلام كثيرا، ولكنه لم يستطع أكثر من هذا. ده في كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جزء الثاني صفحة 19. كارثة كارثة. يقول: مهما قيل في معاوية ومهما حامل علماء المذهب السلفي المتأخر، هو ده اختراع للسلفيين الجدد المعاصرين أن معاوية من صحابة رسول الله وأنه خال المؤمنين، أم أن هذا من الصدر الأول رغما عن أنفه وأنف من يتشدد له؟ مش اختراع حديث أن معاوية مسلم أو أمير المؤمنين، هذه حقيقة، لكنه هو الذي يعمى عن رؤيتها. ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة، بعض أهل السنة، طب مين البعض الثاني؟ لا يعرف أحد أهل السنة يقول هذا الضلال المبين. وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله، فإن الرجل والعياذ بالله فإن الرجل لم يؤمن بالإسلام أبدا، ولقد كان يطلق نفثاته يعني حقده على الإسلام كثيرا، ولكنه لم يستطع أكثر من هذا. فانظر إلى عظيم افترائه، وهل يعهد مثل هذا القول إلا من الروافض وأشبههم؟ وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهد معه غزوة حنين، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وكان متوليا على المسلمين 40 سنة نائبا ومستقلا يقيم معهم شعائر الإسلام، ثم هو يفتري على أهل السنة حين يزعم أن القول بصحبة معاوية هو قول للبعض من أهل السنة وكأن الأكثرية على مذهبه، وهذا كذب واختلاق كمسلك الروافض في الكذب، فإن إيمان معاوية رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك. وقال أيضا عن أبيه أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه: ولقد كان أبو سفيان زنديقا، أي ممن يؤمنون بالمجوسية الفارسية.

وبعدين جاي في عثمان يتطاول ويقول ثم أخذ منه ثالثا، بيتكلم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ها لكي يعطى لشيخ متهاون متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم العدل يترك الأمر لبقايا قريش الضالة. نفس النفس الشيعي يعني الرافضي الذي نعرفه، يعني هذه شنشنة نعرفها من إيه؟ من أخزم. أيضا يحتاج الموقف نقف وقفة يسيرة مع بعض مناقب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فأولا عثمان بن عفان من أوائل الصحب الذين أكرمهم الله بالدخول في الإسلام، من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنه، فكان إسلامه في أول الإسلام على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم وأجاب الله إلى جنته، وكان إسلامه مع الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، فهو من السابقين الأولين والأوائل المبكرين في الإسلام الذين أحرزوا فضل السبق والهجرة والقتال من قبل الفتح. أما زوجته فرقية بنت سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان رضي الله عنه وهاجر بها إلى الحبشة، وهو أول من هاجر بأهله إليها، فولدت له هناك عبد الله، ثم رجع من الحبشة إلى مكة مع من رجع، ثم هاجر بها إلى المدينة، وفي المدينة مرضت رضي الله عنها مرض الموت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان قد خلف عثمان عليها ليمرضها، وقال له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لكنها رضي الله عنها توفيت يوم بدر ودفنت بالمدينة. أما زوجته التي تزوجها بعد ذلك فهي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان بعد موت أختها رقية عنده سنة 3 من الهجرة، وظلت أم كلثوم عند عثمان حتى توفيت سنة 9 من الهجرة ولم ترد له. وأخرج البخاري عن عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. هذا في البخاري. وكان عثمان رضي الله عنه أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم الراشدون الأربعة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة. روى البخاري عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، فاستفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال فقال الله المستعان رضي الله تعالى عنه. فطبعا هذا الحديث فيه معجزة نبوية ظاهرة، لأنه أخبر عن البلاء الذي أو البلوى التي وقعت لأمير المؤمنين بقتله كما أخبر. ثم فيه أيضا فضيلة ظاهرة للخلفاء الثلاثة أنهم من أهل الجنة وأنهم يستمرون على الإيمان والسداد ولم يرتدوا كما زعم الرافضة. وتواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بالشهادة في سبيل الله، فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت بذلك أن عثمان نال الشهادة يوم الدار في آخر خلافته، كما ثبت أيضا أنه كان يومئذ على الهدى. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها. فمر رجل مقنع في ثوب، يعني مر ابن كعب من الصحابة بيتكلم في أهل الشام بهذه الخطبة، فبيقول لولا حديث سمعته من رسول الله ما قمت، وذكر الفتن فقربها. فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى. هذا الشخص المقنع يومئذ في هذه الفتن على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه. ويعني معروف كيف أنه لما استأذن عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ثيابه وغطى فخذيه أو ساقيه، مع أنه بقي على تلك الحال لما دخل أبو بكر وعمر. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. أيضا من روائع مواقف عثمان التي تستوجب الاعتراف بفضله والثناء عليه وذكر مناقبه وليس التطاول كما يحصل من هؤلاء القوم، ما ورد من أنه أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال لهم انصرفوا واصبروا فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه جاءت من الشأم وتصبح المدينة، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها فإذا هي 1000 بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان. قافلة كانت ملك لمين؟ لعثمان، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. فلما جعلها في داره جاء التجار في قحط أو أزمة مالية أو غذائية في المدينة، فجاء التجار في بيت عثمان فقال لهم ما تريدون؟ قالوا إنك لتعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه. قال حبا وكرامة كم تربحونني على شرائي؟ قالوا الدرهم درهمين، السعر حقيقة بضعفه، الحاجة اللي بعشرة نأخذها منك بكم؟ بـ20. قالوا الدرهم درهمين. قال أعطيت زيادة على هذا، لا في حد تاني عرض علي سعر أعلى من السعر بتاعك. قال أعطيت زيادة على هذا. قالوا 4، الدرهم بـ4. قال أعطيت زيادة على هذا. قالوا 5. قال أعطيت أكثر من هذا. قالوا يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا. مين التجار دول اللي بيعودوك بالمضاعفة الضخمة دي؟ احنا كل التجار اللي في المدينة هم اللي موجودين يعني. يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله تعالى أعطاني بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله تعالى على المساكين وفقراء المسلمين. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء هذا الإحسان وهذا الصبر في في في هذه الأوقات من المحنة والبذل في سبيل الله أن عثمان يكون في قبره ثم تتطاول هذه الألسنة يعني المتطاولة على عرضه وهو من أهل الجنة؟ هذا موقف من مواقف الكرم والبر لعثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا روى البخاري بسنده عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم على الثوار وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة بئر روما، فحفرتها. والمشهور أن هو يعني في الحقيقة يعني اشتراها لأنه حفرها، فيحتمل أنه بعد ما اشتراها وسعها وطواها فنسب حفرها إليه. ألستم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم اللي في غزوة تبوك، هؤلاء الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فعثمان شارك في تجهيز هذا الجيش فصدقوه بما قال. يعني أما طبعا هناك أثار كثيرة جدا في زهد عثمان وبكائه وخشيته لله عز وجل وحسن خلقه، ويمكن من أعظم مناقبه كتابة الوحي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استأمنه على كتابة الوحي، ثم هو من أهل الاجتهاد من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم. له طبعا مناقب وفضائل كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه. عن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان فقال الحسن بن علي: هذا أمير المؤمنين يأتيكم الآن فيخبركم. قال: فجاء علي فقال: كان عثمان من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. هذا كلام أمير المؤمنين علي في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنهما. وعن محمد بن حاطب قال: سمعت عليا يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى منهم عثمان رضي الله تعالى عنه. وعن موسى بن طلحة قالت عائشة رضي الله عنها: كان عثمان أحصنهم فرجا وأوصلهم رحما رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. أيضا هذا كان استطرادا لابد منه بمناسبة ذكر هذا الكلام السيء الرديء الذي تطاول فيه النشار على الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول النشار أيضا عن الرافضة التي تتسمى بالاثنى عشرية والتي قالت بكل ما مضى من كفر وشنيعة واستفاد ذمهم ومقتهم في كلام أئمة الإسلام، ومع ذلك يقول النشار: إن الأفكار الفلسفية للشيعة الاثنى عشرية هي في مجموعها إسلامية بحتة. إن الأفكار الفلسفية للاثنى عشرية هي في مجموعها إسلامية بحتة، يعني جاي تمدح الرافضة وتسب أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فهذه يعني مفارقات طبعا عجيبة. أيضا يقول: وكأنه يتحدث بلسان الرافضة، يقول النشار: إن شيعة علي الذين أحبوه عن يقين وإيمان وساروا في ركب الإمام وهم على إيمان مطلق بأنه الأثر الباقي لحقيقة الإسلام الكبرى. وبجانب هذا، بجانب شيعة علي، العثمانية والأموية الذين كرهوا الإسلام أشد الكراهية وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه، كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. الكلام على أن الأمويين بيكرهوا الإسلام أشد الكراهية، ما هذا الضلال المبين؟ فبجانب الشيعة يوجد العثمانية والأموية الذين كرهوا الإسلام أشد الكراهية، وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه، يعني لا تعليق. فالكلام يعني سوء هذا الكلام أوضح من أن يعلق عليه. من آثار الرافضة أيضا تشويه تاريخ المسلمين. يقول للرافضة كتابات في التاريخ تعمدوا الإساءة فيها لتاريخ الأمة الإسلامية، كما في روايات وأخبار الكلبي وأبي مخنف ونصر بن مزاحم المنقري، والتي توجد حتى عند الطبري في تاريخه، لكن الطبري يذكرها مسندة لهؤلاء فيعرف أهل العلم حالها، وكما في كتاب المسعودي في مروج الذهب واليعقوبي في تاريخه. فبالنسبة لمروج الذهب مؤلفه علي بن الحسين المسعودي، توفي سنة 46 و300، له ميول شيعية، المسعودي له ميول شيعية، وله مؤلفات في الوصايا وعصمة الإمام وغير ذلك مما يكشف عن عصبيته والتزامه غير سبيل أهل السنة والجماعة. ومن طبيعة التشيع والتحزب والتعصب البعد بصاحبه عن الاعتدال والإنصاف. قال الذهبي عن المسعودي: وكان أخباريا صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون، وكان معتزليا. ظهرت ميول الشيعية في هذا الكتاب، كتاب مروج الذهب، عند كلامي على الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على المسعودي وتاريخه: وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، حتى إنه قال في حق ابن عمر إنه امتنع من بين بيعة علي بن أبي طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد بن معاوية والحجاج لعبد الملك بن مروان، وله من ذلك أشياء كثيرة. ومن كلامه في حق علي منصه الأشياء التي استحق بها الصحابة التفضيل: السبق إلى الإيمان والهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصر له والقرابة منه، وبذل النفس دونه، والعلم والقناعة والجهاد والورع والزهد والقضاء والفتية، وإن لعلي من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر مع ما ينضم إلى ذلك من خصائصه بآخرته، وبأنه أحب الخلق إليه إلى غير ذلك. لذلك المسعودي دخل إلى مجال التاريخ الأموي وهو في غاية التحيز المسبق ضد معاوية في اختلافه مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، واضطرابا فيما يرويه عن يزيد ابن معاوية، ورفض لشخصية عبد الله بن الزبير، وتناقض في كلامه عن عبد الملك ابن مروان، وظلما وإجحافا ومبالغة وجموحا فيما سطره عن الحجاج الثقفي. يعني خلاص الكلام أن النزعة الشيعية عند المسعودي أثرت على كتابته في تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين، ولم يستطع أن يكتب تاريخا مجردا عن الهوى، وقد رفض كموقف مبدئي الاعتراف ببني أمية كخلفاء. ولذلك كان لما يجي يتكلم عن فترة خلافة بني أمية يكتب تحت عنوان إيه؟ أيام فلان وفلان بني أمية أيامه، ولا يقول إيه؟ خلافته. أيام عبد الملك بن مروان، ولا يقول خلافة عبد الملك ابن مروان. فطبعا هذا موقف يعني مسبق ومنحيز متحيز، يعني ليس بريئا من الهوى. كذلك تاريخ اليعقوبي نشره بعض الشيعة، وكان اليعقوبي مشتهرا بميوله الشيعية، ألف تاريخه وأظهر فيه تعصبا ضد بني أمية على امتداد صفحات الكتاب، وكان متعصبا للموالي ضد العرب، ولذلك كثرت عنده روايات ضعيفة ولم يأتي بأسانيد لروايته، فكانت روايته غير دقيقة ومضللة. يقول: وكما في كتاب المسعودي في مروج الذهب واليعقوبي في تاريخه. وأشار الأستاذ محب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين التاريخي إنما بدأ بعد الدولة الأموية، وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة برداء التشيع دور في طمس معالم الخير فيه، وتسويد صفحاته الناصعة. يظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب العواصم من القواسم لابن العربي مع الحاشية الممتازة التي وضعها عليه العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وقد سود شيوخ الرافضة آلاف الصفحات في سب أفضل قرن عرفته البشرية، وصرفوا أوقاتهم وجهودهم لتشويه تاريخ المسلمين. وكانت هذه المادة الرافضية الكبيرة والتي تجدوها في كتب التاريخ التي وضعها الروافض أو شاركوا في بعض أخبارها، وتراها في كتب الحديث عندهم كالكافي والبحار، وفيما كتبه شيوخ في القديم كأحقاق الحق، وفي الحديث ككتاب الغدير. هذه المادة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة هي المرجع لما كتبه أعداء المسلمين من المستشرقين وغيرهم. وجاء ذلك الجيل المهزوم روحيا والذي يرى في الغرب قدوته وأمثلته من المستغربين، فتلقف ما كتبته الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله، وتبنى أفكارهم ونشر شبهاتهم في ديار المسلمين. وكان لذلك أثره الخطير في أفكار المسلمين وثقافاتهم، وكان الرفض هو الأصل في هذا الشر كله. إن دراسة آراء المستشرقين وصلتها بالشيعة موضوع هام يستحق الدراسة والتتبع. وقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات الروافض وأكاذيبهم ومفتراتهم على الإسلام والمسلمين منذ وقت ليس بالقريب. ففي عصر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كان النصارى يتخذون من فرية الروافض حول كتاب الله سبحانه وتعالى حجة لهم في مجادلة أهل الإسلام، وقد أجاب ابن حزم عن ذلك بكل حزم، فأبان بأنه لا عبرة بأقوال هذه الفئة لأن الروافض ليسوا من المسلمين. وأنا أعطاني أحد إخوة سيدي في فقرة صوتية فيها مناظرة حديثة بين بعض الإخوة وبعض النصارى، فالنصراني بيحتج بنفس الحجة بيقول أنتوا كمان كتابكم محرف والشيعة بتقول إن هو محرف، فيعني يستفيد أعداء الإسلام من ضلال هذه الشيعة من أجل طعن الإسلام في أعز ما لديه وهو كتاب الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.